السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في محرره وعن حبان بن واسع فتح حبة وعن حبان بن واسع وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. غسل رجليه حتى أنقاهما. نعم في الصحيح رجليه شيخ. كيف في الصحيح رجليه؟ فيه يديه ورجليه، لكن اليدين بين مسح الرأس وغسل الرجلين مناسب. يقول ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. كلمة يديه قبل مسح الرأس، لأن الحديث مختصر ليظهر أنها قبل. عندك ما في يديه، هو الظاهر أن يديه مقحمة هنا. ماذا يقول؟ على كل حال حتى موضعها هنا يدل على أنها مقحمة، فغسل يدين قبل مسح الرأس. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح ببهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن حبان بفتح الحاء ابن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء بالتفصيل، الإشارة سبقت إلى أنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، وإن زعم بعض الكبار أنهما واحد. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني وضوءا كاملا، وجاء في هذا الوضوء ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. نعم، لأن مسح الرأس فرض مستقل فيحتاج إلى ماء جديد كغيره من الأعضاء، وإن خفف في كيفية تطهيره، فدل على أنه عضو مستقل بخلاف الأذنين فتمسحان بما يبقى من ماء الرأس على ما سيأتي، لأنهما من الرأس، والخلاف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ماء غير مستعمل، لأنه عضو مستقل، وغسل رجليه حتى أنقاهما، تأكد من استيعاب الماء في جميع المحل المفروض غسله من أطراف الأصابع إلى ما فوق الكعبين، هذا المفروض غسله، فلا بد من استيعابه. وجاء في التشديد بالنسبة للقدمين ما جاء ويل للأعقاب من النار، لأن القدمين يزاولان مواضع القذر وغيره أكثر من غيرهم، ويعلق بهما من الأتربة والطين ما ليس لغيرهما من الأعضاء فيبالغ في تطهيرهما، لكن لا يزاد على الحد المشروع على الثلاث. وكثير من الناس يغفل عن العقبين أو ما تحت الكعب، أحيانا ينبو عنه الماء ولا يتعاهد، أو ما بين الأصابع، كل هذا لا بد من إسباغه، لا بد من إسباغه. ولو حصل مع ذلك الدلك ليتأكد أنه غمر المفروض بالماء ووصل الماء إلى جميع أجزاء الرجل كان أكمل، لكن لو أمر الماء عليهما ثلاث مرات واستوعب المحل المفروض غسله كفى عند الجمهور، حتى أنقاهما يعني نظفهما تنظيفا تاما وأزال ما بهما مما يعلق بهما من تراب وغبار وما أشبه ذلك. قد يمر بشيء رطب، قد يمر بشيء ينبو معه الماء كالزيوت والشحوم وما أشبه ذلك، لا بد من إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى المفروض. بعد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه السلسلة. أولا عمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، ومنشأ الخلاف في مرجع الضمير في قوله عن جده، لأن عندنا ثلاثة رواة: عمرو بن شعيب وأبوه وجده، ثلاثة من الرواة. وعندنا في السلسلة عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن ابن محمد بن عبد الله بن عمرو، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر، الحاصل أيرد. نعم، عندنا خمسة ممن يمكن أن تعاد إليهم الضمير، أن يعود إليهم الضمير أو الضمائر، والرواة ثلاثة. هذا عمر طرف بلا شك، شعيب عمر ابن شعيب عن أبيه، الضمير في أبيه يعود إلى عمر ولا إلى شعيب؟ نعم، عن أبيه. نعم، شعيب يعني يصير عن محمد، عن أبي شعيب ولا عن أبي عمرو الذي هو شعيب؟ نعم، إذا قلنا عن شعيب صار عن أبيه يعود إلى عمر، الضمير في أبيه يعود إلى عمر، فشعيب هو أبو عمر. الآن نفرق بين الراوي وبين مرجع الضمير. الآن إذا قلنا عن أبيه، الراوي هو المضاف ولا المضاف إليه؟ نعم، المضاف بلا شك، عن الأب، الراوي الأب. الضمير المضاف إليه يعود إلى عمر ولا إلى شعيب؟ ما فهمنا يا أخوان إلا الآن، وهذا تحتاج إلى سبورة وأقلام ملونة وتحتاج صحيح. نعم، لأن الأذهان إذا لم تركز على المطلوب ما استفدنا، لسيما أن الضمائر أوجد خلاف كبير في الرواية. الآن الراوي الأب عمر بلا شك، يعني لا يتردد في كونه طرف في الرواية، عمر عن أبيه. إذا قلنا أبيه الضمير يعود إلى عمر، فالأب شعيب، فيكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب. وإذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور الذي هو شعيب، فأبوه محمد. نعم، دعونا مع نتنزل مع الأخوان اللي قالوا أن أقرب مذكور شعيب، هو من حيث الذكر، من حيث الخط، مش محمد. ها، الآن الراوي عندنا عمر ولا شعيب؟ عمر. عمر هذا يروي عن أبيه ولا عن أبي أبيه؟ تقول لي يوجد مثل هذا الإشكال أن العدد كبير، العدد أكثر من الضمائر اللي معنا، العدد في السلسلة، عدد الرجال أكثر من الضمائر، فأوجد هذا الإشكال. لكن بحث ابن الحكيم عن أبيه عن جده ما في إشكال، اسم واحد مصرح به وضميرين وهم ثلاثة، خلاص تنقسم تنقسم بدون باقي. لكن هالقسمة لا بد فيها من باقي، إذا قسمت خمسة على ثلاثة يبقى اثنين، ايش تسوي بهم؟ أنا أقول الرواية عن عمر عن أبيه شعيب، فالضمير في أبيه يعود إلى عمر، والأب يكون شعيب. عن جده عندنا ثلاث أجداد، ثلاث أجداد، ها؟ ثلاثة أجداد عندنا، محمد وعبد الله وعمر بن العاص. فإذا قلنا عن جده، جد من؟ جد عمر ولا جد شعيب؟ إذا قلنا جد عمر صار محمد، ومحمد ليس بالصحابي، يكون الخبر مرسلا. وإذا قلنا أن الضمير في جده يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور عندنا إيش؟ عن أبيه، عن أبيه، هذا الأب يروي عن جده، نعم، فيكون الجد من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد جاء التصريح به في بعض الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا قلنا أن الجد يعود إلى عمر، ضمير في الجد يعود إلى عمر، يكون المراد بالجد محمد، ومحمد تابعي، وعلى هذا يكون الخبر مرسلا. وإذا قلنا عن جده يعود إلى أقرب مذكور وهو الأب المذكور في الإسناد عن أبيه عن جده، يعني عن جد الأب، يكون المراد عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص. وقد جاء التصريح به في بعض الروايات. يبقى النظر في شعيب هل سمع من جده عبد الله بن عمر، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. لكن من ضعفه احتاج إلى أن يقول إنه مرسل، فالضمير في الجد محمد يعود إلى محمد جد عمر، لتكون الضمائر كلها مرجعها واحد، الضمير في أبيه يعود إلى عمرو، الضمير في جده يعود إلى عمرو، فيكون عمرو بن شعيب ابن محمد، انتهى الإشكال، وحينئذ يكون الخبر مرسلا. وممن ضعفه يقول الضمير في جده يعود إلى شعيب، والجد عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون فيه انقطاع. هذه وجهة نظر من ضعف هذه السلسلة. من صححها قال جاء في بعض الروايات ما يدل على المراد ولا داعي لهذا التردد. فالرواية عن عمر بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب لقي جده وأخذ عنه، فالسند على هذا مقبول. إذا صح السند إلى عمر، أو إذا ثبت السند إلى عمر عند هؤلاء، يكون من قبيل الصحيح. ومنهم من قال نظر لوجود مثل هذا الخلاف في هذه السلسلة لا يصل إلى درجة الصحيح لوجود الخلاف. الآن انحسم الخلاف ولا ما انحسم؟ ما انحسم. لوجود الخلاف لا يصل الإسناد إلى ما يصحح ما جاء من طريقه، لكنه ليس بضعيف ضعفا يقتضي رده فيتوسط في أمره فيكون من قبيل الحسن. وهنا يقول وإسناده ثابت إلى عمر، لأن السند مو بكامل، السند مو بكامل، نحتاج إلى من قبل عمر، ضمن للمؤلف من قبل عمر. يقول فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح، لأن المسألة انكشفت كما في بعض الطرق، والجد تعين وتحدد، ما في داعي للتردد الذي يثار. فإذا ثبت السند إلى عمر صحح من هذه الحيثية. لكن مثل هذا الخلاف هل يمكن أن يرتفع؟ نعم، هل يمكن أن يرتفع؟ المسألة لغوية، الضمير في أبيه عن جده والضميران يرجعان إلى أشخاص، فتحديد المطلوب إن رجعنا فيه إلى اللغة ينحل الإشكال ولا ما ينحل؟ ما ينحل. لكن إذا رجعنا إلى الأسانيد التي تأتي بإزاء هذه الضمائر التي صرح فيها بالأسماء، لأننا كيف نستفيد متى يتبين لنا المهمل سواء كان في الأسانيد أو في المتون؟ بالطرق الأخرى، بالطرق الأخرى. جاء في بعض الطرق ما يبين لنا هذه الضمائر وانتهى الإشكال عند من يصحح، عند من يصحح. لكن لقائل أن يقول، وهؤلاء ممن يجنح إلى التضعيف، يقول إذا صرح في بعض الطرق التي ليست من طرق هذا الحديث، يعني لو صرح ببعض طرق هذا الحديث انتهى الإشكال، لكن كونه يصرح في طرق أحاديث أخرى لا يحل إشكال الحديث الموجود معنا، فيبقى الإشكال مستمرا. وعلى كل حال القول الوسط في هذه السلسلة هو أنه إذا ثبت السند إلى عمرو فما يروى من طريقه يكون حسنا، وهذه قاعدة يسلكها بعض العلماء من المتأخرين. إذا تعارضت الأقوال في سند كما هنا أو في راو من الرواة المختلف فيهم من غير ترجيح، أو في حديث في تصحيحه وتضعيفه ولم يستطع الترجيح، يتوسط في أمره. فإذا اختلف في إسناد من غير ترجيح كما هنا، اختلف في راو من الرواة المختلفين ولم نستطع الترجيح، اختلف في حديث من الأحاديث صححه قوم وضعفه آخرون ولم نستطع الترجيح، بعضهم يقول يجعل في المرتبة المتوسطة، يكون مترددا بين الصحيح والضعيف، إذن يكون حسن، يتوسط في أمره. هذه السلسلة ورد بها أحاديث هي نسخة كتاب، هناك نسخة أخرى تروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيها اختلاف كبير بين أهل العلم، وليس منشأ الخلاف الاختلاف في الضمائر. عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الخلاف سببه الخلاف في الضمائر، لكن هناك ما في خلاف في الضمائر لأنهم ثلاثة: بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، هذا حيدة لا يمكن يدخل، معاوية صحابي، انتهى الإشكال. فهم هؤلاء الثلاثة، ما في إشكال من حيث الضمائر كما هنا، لكن الخلاف في بهز هل يصل إلى درجة من يحتج به أو لا يصل، أيضا توسط فيه أهل العلم فقالوا ما يروى من طريق هذا الإسناد يكون حسنا. طيب أيهما أجود، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو ما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ أيهما أقوى؟ بهز لماذا؟ عمر أوثق من بهز، مفروغ منه، هو سبب منشأ الخلاف في قبول هذه السلسلة هذا، ومنشأ الخلاف في قبول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الكلام في بهز. وقلنا أن القول الوسط عند أهل العلم أن هذا من قبيل الحسن وذاك من قبيل الحسن، لكن لو جاءنا حديثان متعارضان، أحدهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والثاني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيهما المرجح؟ نعم، الإمام البخاري سأله الترمذي عن حديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في التكبير في صلاة العيد، وقال حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أصح شيء ورد في هذا الباب، فقواه البخاري، وخرج البخاري تعليقا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معلق. فهل تخريجه تعليقا أقوى من قوله أصح، أو قوله أصح أقوى من تخريجه تعليقا؟ نعم، يعني تصحيحه خارج الصحيح أقوى من تعليقه في الصحيح أو العكس. حتى لو جزم البخاري، لو جزم وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو جزم البخاري ينحل الإشكال؟ يرتفع الخلاف في بحث البخاري؟ إذا جزم ضمن لنا من حذف، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، يبقى الخلاف قائم. لكن كون الخبر يخرج في كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول، لا شك أن هذا يدل على أن له أصل، يدل على أن له أصلا. على كل حال مسألة خلافية، وأيهما أرجح؟ منهم من يرى أن تخريج البخاري ولو تعليق في صحيحه أقوى من تصحيحه خارج الصحيح، ومنهم من يقول العكس، ما دام الحديث ليس من أحاديث البخاري التي اعتمد عليها واستند إليها من أصول كتابه، يمكن أن يرجح عليه غيره. وعلى كل حال هذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحواله أن يكون حسنا. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ سمع الأدلة المجملة التي تدل على اشتراط الطهارة، وقد يكون سمع أيضا آية المائدة، سمع آية المائدة. الذي يسمع آية التيمم يستطيع أن يتيمم أو يتمرغ كما يتمرغ الدابة؟ نعم، الإشكال النصوص التي فيها شيء من إجمال تحتاج إلى بيان، ومن الذي تولى بيان الكتاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ يعني كيف نتوضأ، كيف نتطهر؟ فشرح له النبي عليه الصلاة والسلام الطهور بالفعل، فدعا بماء في إناء عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن ما طريقه المشاهدة أقوى مما طريقه السماع، فالبيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، لأنه لو قال له: اغسل كفيك ثلاثا، اغسل كفيك ثلاثا، كيفية الغسل تتفاوت من شخص إلى آخر، لكن إذا شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغسل كفيه خلاص رسخت الصورة في ذهني. ولذا جاء في الخبر: ليس الخبر كالعيان أو كالمعاينة. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. وتقدم أن المسح واحدة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه هكذا، ومسح بإبهامي ظاهر أذنيه. أدخل السباحتين، وهي التي يسبح بها، الأصبع التي بين الإبهام والوسطى، هذه أدخلها في أذنيه، والمقصود أطراف الأنامل، جعلوا أصابعهم في أذانهم، يعني إلى هذا المطلوب الأطراف، وهنا المطلوب طرف الأصبع داخل الأذنين. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، بإبهاميه ظاهر الأذنين هكذا، وبالسباحتين باطن أذنيه هكذا، مسألة مسح. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، نحتاج إلى أن أكرر ثلاثا؟ غسل وجهه ثلاثا ثلاثا، تجي ولا ما تجي؟ نعم ما تجي. ثم غسل ذراعيه ثلاثا، تجي ولا ما تجي؟ غسل ذراعيه ثلاثا، غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. إذا قال غسل ذراعيه ثلاثا، يمكن واحد اليمنى غسلها مرتين واليسرى مرة واحدة، لكن لو قال ثلاثا ثلاثا انتهى الإشكال، يكون غسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا كما قال في الرجلين ثلاثا ثلاثا. إذا قلت: أعطيت الطلاب خبزة، نعم، أو قلت: أعطيت الطلاب خبزة خبزة، ما معنى هذا؟ إذا قلت خبزة فأنت وزعت لهم الخبزة، وزعت على جميع الطلاب، تعطيتهم خبزة واحدة. لكن إذا قلت أعطيت الطلاب خبزة خبزة، يعني كل واحد خبزة، فرق بين هذا وهذا. فقوله ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ما في إلا مرة واحدة عندك؟ كيف؟ ذراعيه مرة واحدة. نعم، ما راجعنا الأصل عاد، لكن راجعون. لكن هل هذا مراد أنه غسل اليمنى ثنتين واليسرى واحدة، أو أنه ثلاثا ثلاثا ويمكن سقطت كما في رجليه ثلاثا ثلاثا والفرق بينهما ظاهر؟ ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يعني كل واحد ثلاث مرات، ثم قال هكذا الوضوء، لأنه قال كيف الطهور، فلما توضأ وضوءا عمليا قال هكذا الوضوء، يعني هذا بيان لما جاء في النصوص المجملة. هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فمن زاد على هذا، من زاد على الوضوء المذكور عند أبي داود أو نقص من الوضوء المذكور فقد أساء وظلم. وعلى هذا التثليث واجب. نعم، فمن زاد رابعة أساء وظلم، ومن نقص إلى اثنتين أساء وظلم. نعم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. الواو لا تقتضي ترتيب، لكن هذا من احتياط الراوي، يعني هل قال هذا أو هذا. الزيادة على التثليث لا شك أنه ظالم، الذي يزيد على ثلاث ظالم، وخارج عن حيز السنة إلى شيء من الابتداع. هذا ما في إشكال الزيادة، سواء زاد في الأعضاء أو زاد في العدد، ومن زاد في الكمية، كمية الماء، توضأ ثلاثة ثلاثة بدلا من أن يكون وضوء بمد توضأ بصاع. يتجه إليه قوله فمن زاد. نعم، أو نقول يتناوله نصوص أخرى، إنما عندنا هنا أعضاء وأعداد فقط، ما في كمية للماء، كونه يزيد في الماء يؤخذ من نصوص أخرى. أما هنا المتجه الأعداد ثلاثا ثلاثا، وفي الأعضاء المغسولة والممسوحة التي هي أعضاء الوضوء، من زاد عليها عضوا أو نقص منها عضوا لا شك أنه ساء وظلم، لكن من زاد على العدد عن الثلاث لا إشكال في كونه ساء وظلم. أما من نقص عن العدد عن الثلاث فلا. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين على ما سيأتي. فكلمة نقص هذه تفرد بها أبو داود وتكلم فيها مسلم وغيره، ولا شك أنه إن كان المراد بالزيادة والنقص على عدد الغسلات فالذي ينقص عن الثلاث لم يفسد ولم يظلم، لأنه ثبتت بها السنة الصحيحة. وإن كان المراد نقص شيئا من هذه الأعضاء، يعني ما غسل ما مسح رأسه ولا ما غسل إحدى رجليه أو ما غسل إحدى يديه، هنا لا شك أنه أساء وظلم. فعلى فرض ثبوتها هي محمولة على الأعضاء، والذي يرى أنها في الأعداد قال هذه زيادة متكلم فيها، تكلم فيها مسلم وغيره، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت للعمر، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وسبق ذكر الخلاف. ورواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، يعني من زاد على الثلاث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ أكثر من ثلاث، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وذكرنا في درس سبق أنه فيما لو شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا قلنا يبني على على الأقل ولا على أكثر؟ إذا فرغتم فآذنوني، يعني ما ننتهي بهذه الطريقة، يعني الذي استقر عليه في الدرس الماضي هم في الصلاة من شك صلى ركعتين أو ثلاث يبني على الأقل، نعم، لكن في الوضوء، لأنه لو بنى على الأكثر في الصلاة وبانت الصلاة ناقصة تصير باطلة، نعم، تصير الصلاة باطلة. فالآن تردد بين بطلان وصحة، بينما لو بنى على الأقل في الوضوء، نعم، تردد بين وضوء صحيح ووضوء صحيح، ما في بطلان. بينما لو بنى على الأكثر، لو بنى على الأكثر في الصلاة وافترض أنها زائدة سهوا، يمحو أثر هذه الزيادة السجود، لكن هل هنا سجود في الوضوء؟ نعم، يمحو أثر هذه الزيادة، ما فيه إلا خروج من سنة إلى حيز البدعة. ولذا المرجح أنه إذا تردد هل غسل مرتين ولا ثلاث، يجعله مرتين، وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، يعني هذه الزيادة لا توجد إلا عند أبي داود، تكلم فيها مسلم وغيره، ولا شك أنها من حيث المعنى محتملة، ويمكن حملها على وجه صحيح، يمكن حملها على وجه صحيح، فإذا أمكن حملها على وجه صحيح يمكن أن تكون محفوظة، وإذا لم يمكن حملها على وجه صحيح حكم بنكارتها. فالوجه الصحيح الذي يمكن أن تحمل عليهم النقص عن هذه الأعضاء، نقص عضو من هذه الأعضاء ساء وتعدى وظلم، لكن من نقص عن الأعداد فقد ثبتت السنة الصحيحة به. نعم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذا توضأ فليجعل، إذا فعل فليجعل، انتبهوا يا أخوان، في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. إذا صلى، قالوا إنه في هذا التعبير ما يدل على أن السترة ليست بواجبة، نعم، إذا صلى أحدكم، والدفع ليس بواجب إلا بالنسبة لمن استتر، فترك الأمر له إذا صلى. فهل هذا مثله إذا توضأ أحدكم فلينتثر فليجعل فيه ماء ثم لينثر؟ يعني لو لم يرد اشتراط الطهارة لقلنا مثله، أنه ما يجب الاستنثار إلا من توضأ، لكن عندنا أن الطهارة التعليق على شرط لا بد من وقوعه، إذن المعلق عليه لا بد من وقوعه. تعالوا نقارن بين النصين: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. الآن الدفع اللام لام الأمر، يجب عليه أن يدفع، لكن هو علق على أمر يمكن حصوله ويمكن عدم حصوله، صح ولا لا؟ وهنا فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينتثر علق على أمر لا بد من حصوله، وإن كان الأسلوب واحد، لكن من أين أخذنا أنه لا بد من حصوله؟ أخذنا من النص الذي معنا؟ لا، من نص خارجي: لا يقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور. ولو كان ما عندنا إلا هذا النص ما قلنا بوجوب الوضوء ولا بوجوب الانتثار إلا لمن توضأ. فإذا علق الأمر على أمر لا بد من وقوعه، لا بد من وقوع ما علق عليه، بينما لو علق الأمر على شيء يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه لقلنا أن المعلق لا غير بلازم إلا إذا وجد ما علق عليه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ تفريق ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب عندنا عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. من أهل العلم من قال يؤخذ منه أن الله جل وعلا يوصف بصفة الملل على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة. طيب الله جل وعلا يقول الحديث يقول لا يمل صفة منفية، لكنها صفة وإن كانت منفية إلا أنها معلقة على أمر لا بد من حصوله. الملل من ابن آدم لا بد من وقوعه. يوجد ابن آدم ما يمل، نعم، لا يتصف بصفة الملل، فتعليق صفة المولى جل وعلا على وقوع صفة المولى جل وعلا على أمر لا بد من وقوعه، إذا لا بد من وقوع ما علق عليه. الآن وجه التنظير ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قد يقول قائل كيف نثبت صفة الملل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمل؟ نعم، كيف علق على أمر لا بد من وقوعه؟ إذن نقول لا بد من وقوعه، ويضطر الإنسان أن يثبت صفة الملل لله على ما يليق بجلاله وعظمته طردا للقاعدة. لكن هذه الصفة باعتبارها مما اختلف فيه بين العلماء من أهل السنة في إثباتها ونفيها، نعم، يعني الخلاف فيه مندوحة. تقال بعضهم أن الله جل وعلا معنى الحديث أن الله جل وعلا لا يمل وإن مللتم، فإن الله لا يمل وإن مللتم. نظيره قولهم في مدح خطيب من الخطباء لا ينقطع حتى ينقطع خصمه، يعني شخص مجادل ولا محاجل لا ينقطع حتى ينقطع خصمه. هل في هذا صفة مدح له أنه إذا انقطع خصمه انقطع؟ لا، لا ينقطع وإن انقطع خصمه. شو الفائدة من هذا الكلام؟ نعم، يعني مسألة السترة، إذا صلى أحدكم، يعني ترك الأمر إليه، إذا صلى أحدكم، مفهومه أنه إذا لم يصلي صلاة باطلة ولا لا؟ صحيح. إذا صلى أحدكم علق عليه، فأراد أحد أن يجتاز بينه فليدفعه، مفهومه أنه إذا لم يصلي لشيء يستره فإنه ليس له أن يدفع. نعم، وهل نقول هنا أنه إذا لم يتوضأ ليس له أن ينتظر لأنه علق على أمر لا بد من وقوعه من أدلة أخرى، ما هو من هذا السياق، من أدلة أخرى وليس من هذا السياق. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وقل مثل هذا في قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، فالاستنثار معلق في النص الأول على أمر لا بد من وقوعه وهو إيش؟ الوضوء. وفي النص الثاني علق على أمر لا بد من وقوعه وهو الاستيقاظ، نعم، من النوم. الأول لا بد من وقوعه شرعا، والثاني لا بد من وقوعه عادة، ما في أحد ما ينام. نعم، ما في أحد ما ينام فلا بد منه. هل نقول مثلا في مثل هذا النص إذا توضأ أحدكم فليجعل اللملام الأمر في أنفه ماء ثم لينثر؟ هذا من أدلة القائلين بوجوب الاستنشاق والاستنثار، لأنه لا يمكن أن ينثر حتى يستنشق، لا يمكن أن يستنثر حتى يستنشق. قد يقول قائل لماذا لا نحمل هذا على غير الاستنشاق؟ أنه لا بد أن يخرج ما في أنفه، ينثر ما في أنفه، هل يلزمه الاستنشاق؟ هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إخراج ما في الأنف إذا توضأ من غير استنشاق، لكن جاءت الأدلة الأخرى تدل على أنه لا بد من الاستنشاق، وقد جاء الجمع بينهما في بعض النصوص، حتى أن من أهل العلم من قال أن المراد بالانتثار هنا هو الاستنشاق، لأنه من لازم الانتثار، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم في من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومي. النص الأول مقرون بالوضوء، وأن الاستنثار مطلوب في الوضوء على جهة الوجوب، ومنهم من يقول أبدا الواجب توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ما يدل على المضمضة والاستنشاق كما أمرك الله. والله جل وعلا ما أمرنا بهذا، نقول نعم أمرك الله على لساني نبيه عليه الصلاة والسلام، أمرك الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الواجب، وبيان الواجب واجب عند أهل العلم. طيب، عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه، استيقظ من النوم فليستنذر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه. أولا الشيطان يحرص على مثل هذه المداخل التي تدخل أو يدخل من خلالها إلى البدن، كالخياشيم والأذنين. وإذا نام الإنسان عن الصلاة جاء الخبر بأنه بال الشيطان في أذنيه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ووجود الشياطين ومخالطتها للناس لها أسباب ولها موانع، لها أسباب ولها موانع. وبالمقابل دخول الملائكة للبيوت لها أسباب ولها موانع، وهما عن الملائكة والشياطين متضادان. فالبيت الذي يذكر فيه الله جل وعلا، يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، ويسمى يذكر اسم الله على كل شيء، بدءا من عتبة الباب الدخول إلى الأكل والشرب والنوم وجميع الأحوال، وذكر الله على جميع الأحوال، هذا لا شك أنه يطرد الشياطين. بينما الصور تجعل الملائكة لا تدخل البيت، والبيت الذي لا تدخله الملائكة يكون مرتعا للشياطين. فإذا أكثرنا من الأذكار وأبعدنا كل ما يكون سبب لدخول الشياطين حفظنا الله جل وعلا بهذا. من أعظم ما يحفظ به الإنسان الذكر، جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا. فليلزم الإنسان الأذكار بدءا من استيقاظه إلى بقية يومه، إلى ليلته، إلى نومه. أثناء النوم إذا تعار من الليل له أذكار، إذا استيقظ له أذكار. الشرع ما تركنا همل، بل لكل شيء من تصرفات الإنسان وظيفة شرعية، في كل شيء من تصرفاته وظيفة شرعية. وابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين شرح أو بيّن منهج يسير عليه المقربون، ومنهج يسير عليه الأبرار. منهج مأخوذ من النصوص، والذي يقرأ منهج المقربين يجزم أنه يتكلم عن نفسه من واقع عمله اليومي. على الإنسان أن يحرص على مثل هذه الأمور، يكثر من ذكر الله جل وعلا، لكن من ذكر الله جل وعلا وأكثر من الأذكار والأوراد التي جاءت أو جاء ما يدل على أنها تحفظ بدنه أو تحفظ دنياه، لا شك أنه يحصل له ما علق على ذلك، لكن يبقى بالنسبة للأجر والثواب أجره أقل ممن يتقرب إلى الله جل وعلا بامتثال هذا الذكر وامتثال هذا الأمر. لا شك أن الذي يقرأ آية الكرسي من أجل أن يحفظ ويقرأ ذكر كذا لم يضره شيء، تصبح بسبع تمرات لا يضر سم ولا سحر وهكذا، وهدفه بذلك حفظ دنياه فقط وجسمه أو ماله أو ولده، لا شك أنه بالنسبة للثواب أقل بكثير ممن إيش قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة ولو شرك هذا مع هذا. قد يقول قائل إن هذا تشريك. نعم تشريك، لكنه تشريك مأذون به، يعني لو لم يكن مأذونا به نعم ما ذكر في ضمن ثواب، لأن هناك ثواب آجل وثواب عاجل. نعم لو لم يكن ملحظ شرعي الثواب العاجل، لو منع منه الإنسان ما ذكر أصلا، يعني مو مجرد الحث أن يقول أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، أن نرتب عليه حفظ الإنسان لحثه على أن يقرأ هذه الآية، هذا الأمر حقيقي وواقع، اقرأ آية الكرسي يحفظك الله جل وعلا، وتدين بهذا وتعبد به وامتثل أمر الله وأمر رسوله وينتهي الإشكال، فيحصل لك ثواب الدنيا والآخرة، بخلاف من لم يرفع بأمر الآخرة رأسا إنما يهمه أمر دنيا، هذا وضعه يختلف. على كل حال الشيطان يشارك الإنسان في كثير من الأمور، يشاركه في مبيته، يشاركه في أكله، يشاركه في جماعه، لكن إذا ذكر الله جل وعلا بالأذكار التي جاءت بها النصوص لم يكن للشيطان منه نصيب. إذا استيقظ أحدكم من منامه، يعني هل هذا مقرون بوضوء أو بدون وضوء؟ الأول بالوضوء والثاني بدون وضوء. طيب شخص استيقظ من المنام وبيطلع للعمل، ما هو متوضئ، يستنشق ولا ما يستنشق؟ نعم منهم من يقول أنه لا يستنشق إلا للوضوء. لماذا؟ لأنه ما هم مستيقظين الآن، ما في استيقاظ في الأصل، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام والجيل الذي عاش معه، والأصل في المسلم من هذا، وإذا استيقظ أولا النوم عماده في الليل، نعم الأصل في النوم الليل، ومن استيقظ من نوم الليل إنما ليقوم صلاة الليل أو ليصلي الفجر على أقل الأحوال، فهذا لابد أن يتوضأ، فيكون الأمر بالاستنثار تبعا للوضوء. منهم من يقول أبدا الجهة منفكة، إن توضأ انتثر في النص السابق، إن لم يتوضأ استنشق بهذا النص، وكأن هذا أظهر، كل قائم من نوم الليل يستنثر. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، هل يدل هذا على التكرار؟ يعني مجرد ما يستيقظ ينتبه، حرك الباب انتبه، نقول يلا رح المغسل واغسل خياشيمك وارجع نم. نعم دخل واحد وقال السلام عليكم ما أدري إن هذا نايم، انتبه رح يلا رح استنشق. أو المراد به إذا استيقظ من منامه تاركا للنوم، انتهي من النوم، هذا هو الأصل. نعم أما لو كلف الإنسان وكل ما فتح عينيه يروح يستنشق هذه بعد مشقة، أقول هذه مشقة، فلعل المراد إذا استيقظ استيقاظا تاما نهائيا فليستنذر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو خياشيمه. الشيطان له مداخل، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ويوسوس للإنسان ويسول له ويملي له، لكن عليه بما يطرد الشيطان. نعم أي. نعم فإن الشيطان يبيت على خياشي أي طبعا لماك. على كل حال هنا الشيطان واضح، وين خياشيم هم اثنين، أقل الجمع اثنين. نعم أقل الجمع اثنين. نعم قال ابن عبد الهادي رحمه الله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه صحابي الحديث قبل السابق وهو أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. فلا يغمس يده، اليد مطلقة، اليد مطلقة، وتطلق ويراد بها الكف، وتطلق اليد ويراد بها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وتطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى الآباط، كلها يد. والنص مطلق، النص مطلق. فهل نقول إذا غمس الكف غمس يده، أو نقول لا يصدق عليه أنه غمس يده حتى يبلغ الأبط؟ لأن عندنا مطلق، وعندنا جت اليد مقيدة في بعض النصوص. اليد هنا مطلقة، في آية التيمم مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. في آية السرقة مطلقة. في آية الوضوء مقيدة. هل نقول أنه يحمل المطلق على المقيد في كل ما جاءنا من يد؟ نقول يحمل على المقيد إلى المرافق. نعم، كيف؟ السبب يعني فيه مطلق وفيه مقيد. طيب، سرق واحد، آية السرقة مطلقة، يقطع من الأبط من هنا، من الكتف، من المنكب، ولا من المرفق تقييدا لآية السرقة بآية الوضوء؟ نعم، ننظر إلى السبب والحكم. إن اتحد الحكم والسبب إجماع، هذا ما فيه إشكال. حرمت عليكم الميتة والدم مطلق، قيد الدم في قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، لكن إذا اتحدا في الحكم فقط والسبب اختلف. الرقبة في آية الظهار مطلقة، وفي آية القتل مقيدة بكونها مؤمنة، السبب مختلف، هذا الظهار وهذا القتل، لكن الحكم واحد، كله يجب العتق، يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وعكسه بعكسه، إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وحمله بعضهم كما في اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم. واليد في آية التيمم، فهل نمسح اليد في التيمم إلى المرفق مثل الوضوء، أو أقل ما يطلق عليه اليد وهو الكف؟ قول الجمهور أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف في الحكم، وإن اتحد السبب والسبب الحدث في الموضعين. إذا اختلف في الحكم والسبب ما فيه إشكال. اليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء لا يحمل المطلق على المقيد، الحكم مختلف والسبب مختلف. هنا هل اليد هنا مثل اليد في آية التيمم، أو هي مثل اليد في آية الوضوء؟ هل نقول الحكم واحد كله يجب غسله؟ ورا مختلف. لا تنظر إلى السبب. ما نظرنا إلى السبب في الرقبة في كفارة الظهار، السبب مختلف عن السبب في كفارة القتل. ما نظرنا إلى السبب، لكن نظرنا إلى الحكم، وهو أنه يجب عتق الرقبة في هذا وفي هذا، فحملنا المطلق على المقيد. وهنا يجب غسل اليد هنا وهناك، فنحمل المطلق على المقيد. شو المانع؟ وش اللي اختلف؟ الحكم واحد كله يجب غسله. أو نقول أن الحكم وإن كان يشمله مسمى واحد إلا أنه مختلف. كيف مختلف؟ هذا غسله فرض من فرائض الوضوء، وهذا غسله واجب وليس بفرض، بمعنى أن الوضوء يصح بدونه، يصح الوضوء بدون غسل يد المستيقظ، وهناك لا يصح. نظير ذلك، أظلوا سطر أدنى يقضي الوقت، نظير ذلك من جر ثوبه خيلاء وما أسفل من الكعبين في النار، كلاهما حرام، يعني الحكم العام يشملهما. نعم، لكن الحكم الخاص يختلف الحكم الخاص من أي جهة؟ باعتبار أن هذا بدون خيلاء في النار، ومع الخيلاء الأمر أعظم. وش المترتب عليه؟ لا ينظر الله إليهم، فالأمر أعظم، فلا يحمل المطلق على المقيد، فيحرم جر الثوب ولو من غير خيلاء متوعد عليه بالنار، وذاك يحرم عليه إذا جره خيلاء أعظم. فنظرا للاختلاف في الحكم الخاص ما حملنا المطلق على المقيد، وإن كان الحكم العام التحريم موجود، وهنا يجب الغسل للمستيقظ، ويجب الغسل في باعتبار اليد فرض من فرائض الوضوء، لكن هذا الحكم الجمالي، لكن الحكم التفصيلي يختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. وأيضا الذي يحتاج إلى إدخاله في الإناء في هذا الموضع إلى المرفق ولا الكف فقط؟ الكف فقط، فالنهي متجه إلى إدخال الكف لأنه هو الذي يحتاج إليه، ونظيره ما ذكرنا في جر الثياب الإسبال. واضح ولا ما هو واضح؟ فيه إشكال يا أخوان ولا تنظير واضح ولا ما هو واضح؟ إذن المراد باليد هنا الكف. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، يدخل يده كما جاء في الرواية الأخرى في الإناء. نعم، معلش اليد أقل ما تطلق على الكف، ولذلك في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه ويديه. لو سجد على الأصابع فقد يكفي؟ ما يكفي، لأن اليد يطلق هنا على باطنها الراحة مع بطون الأصابع. شو هي؟ لأن ما يبنى جالسة. يأتي إن شاء الله. كيف؟ تبقى نكرة وهي مضافة؟ لا، أن تقول مفرد مضاف، لا تكون مفرد مضاف فيعم. يعم إيش؟ يعم اليدين، ما يعم جزء من اليد، يعم اليدين. لا ما هو بعموم، عموم أجزاء، هو عموم أفراد. إذ لو دخل يمنى أدخل يسرى يعم، كما جاء في الحديث إذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الرواية الأخرى ليس على عاتقيه. الرواية الأولى مفرد مضاف يشمل العاتقين، ظهر ولا ما ظهر؟ فلا يغمس يده، يدخل يده في الإناء الذي فيه الماء، ماء الوضوء، حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء، يحرم عليه أن يغمس يده قبل إدخالها. فعلى هذا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء بالنسبة للمستيقظ من النوم واجب. وهل وجوبه مثل وجوب غسل اليد اللي هو فرض من فرائض الوضوء؟ نعم لا، يعني لو خالف وغمس يده وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح مع الإثم، كما أنه لو خالف وصلى ومنكبه مكشوف صلاته صحيحة مع الإثم. فرق بين الإجاب وبين الاشتراط، وفرق بين الواجب والركن، فإنه لا يدري هذه العلة. اللام ناهية فلا يغمس، ومقتضى النهي التحريم. والعلة، هل نقول أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة والصارف العلة؟ الصارف العلة. لماذا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري، يعني كونه لا يدري، اليد طاهرة بيقين، فهل ترتفع هذه الطهارة بالشك الذي طرأ عليه أثناء نومه؟ فإنه لا يدري، تبقى اليد حكما طاهرة، لأن الشك لا يزيل اليقين، اليد طاهرة. وإذن ما دام الطاهرة والعلة مشكوك في تحققها، ألا يمكن أن يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ يعني الصرف بالعلة معروف عندهم ولا ما هو معروف؟ نعم الصرف بالعلة، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يعني العلة إيش؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هل شهود هذا الخير بالنسبة للمرأة ودعوة المسلمين واجب؟ نعم، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالعلة كما يقول الأكثر. فهل نصرف هذا النهي بالعلة؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم عند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، اللام لام الأمر، قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري. العلة موجودة، لا يدري. وقلنا أن كونه لا يدري شك، نعم، كونه لا يدري هل يورث يقين علم؟ لا، يورث ظن؟ لا، نعم، يورث شك، مستوى الطرفين. نعم، قد يترجح جانب وقد يترجح أحيانا الجانب الآخر، لكن يبقى أن الأصل في كونه لا يدري شك، ويده طاهرة بيقين، اليد ما تزال طاهرة لأن الشك لا يزيل اليقين على القاعدة. لكن الغسل هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هل يصرف من الوجوب إلى الاستحباب والغمس من التحريم إلى الكراهة بالعلة كما يفعلونه أحيانا، أو نقول يبقى تعبدا يجب؟ يعني لو نظرنا إلى العلة، نعم، قلنا ما يلزم شيء من الأصل، ما يلزم شيء، لأن اليد طاهرة ولا لا أثر في الماء. نعم، اليد طاهرة ولا أثر للطاهر في الماء، هذا الأصل، الشك لا يزيل اليقين. لكن نقول من باب التعبد يجب غسل اليد قبل غمسها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت، يقولنا الأصل في المبيت أنه النوم بالليل، الأصل في المبيت أنه هذه السنة، السنة الإلهية في الليل أنه سكن والنهار معاش. وكثير من الناس انقلبت عنده الموازين وتغيرت المفاهيم، صار سهر الليل كله والنهار نوم كله، هذا ليس بعبرة ولا يغير من الواقع شيء. لكن يبقى قوله فإنه لا يدري أين باتت خاص بالمستيقظ من نوم الليل. ولذا قال في رواية ابن ماجه والترمذي وصححه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. ولذا يرى بعض أهل العلم أن هذا الغسل لا يجب إلا في حق من استيقظ من نوم الليل. ومنهم من يطرد، يقول نوم الليل من صفته الاستغراق والطول، فإذا وجدت هذه الصفة في نوم النهار ألحق به حكما، ألحق به حكما. وعلى كل حال، كل من استيقظ من وتحققت فيه العلة، إذا كان لا يدري أين باتت يده يتجه إليه هذا الأمر. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، لو قال شخص: أنا أدري أين باتت يدي، لفها بخرق وأتقنها وضبطها وقال أدري أنا، لن يطر عندي شك، ولا الشك الذي هو محتمل من الحديث لن يطر. دعونا من مسألة الاعتراض على السنة، لكن يقول أن الشارع علل بهذا وأنا أدري. نعم، كيف يدور مع علته ومع ذلك لا يدري أين باتت، ولو ربطها ولو أحكمها لا يدري. أما بالنسبة لمن عاند، وخالف السنة ونازع النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، فهذا معرض نفسه للعقوبة. وقد قال قائل أنه يدري أين باتت يده، وين تروح؟ راحت ولجت. نعم، فقام من نومه وإذا بيده إلى كوعه في دبره داخله، وهذا من شؤم مخالفة السنة. وذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين أن شخصا استاك في دبره، استعمل السواك في دبره، صلى الله السلام والعافية، فقال أصيب بألم في بطنه استمر معه وصار بطنه ينتفخ ينتفخ في الشهر التاسع وضع قطعة لحم، صارت هذه القطعة تصرخ بصوت مرتفع وأزعجتهم حتى جاءت البنت فرضخته بحجر فانقطع الصوت. هذا الشؤم المخالفة ومعارضة السنن والعناد مع الشرع. الرجل الذي قال لما سمع حديث فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وضع المسامير في نعاله وقال دخل حلقة الدرس فساخت به الأرض خسب به. فالأمر ليس بالسهل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.